تعبدوا إلا إياه، قلنا أن قوله أن تكون تفسيرية وهذا ضعيف. قلت نعم، هذا في آية الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قلنا قضى هذه بمعنى أمر ووصى، وهو يتعدى بماذا؟ بحرف جر، كأنه قال أمر ووصى بألا تعبدوا. قلنا أن هذه إذا دخل عليها حرف جر لفظا أو تقديرا حينئذ يكون لا تكون تفسيرية وإنما تكون مصدرية، وقال به بعض المعربين. وقلنا هنا في قوله أن لا تشركوا به شيئا، قلنا أن قوله أن تكون تفسيرية. لماذا؟ قلنا في الآية الأولى أن أن تفسيرية ضعيف، وأن أن في الآية الثانية تكون تفسيرية. هو إذا قيل تفسيرية معناه في كل موضع تكون تفسيرية، كلما وجدت أن فهي تفسيرية أو مصدرية يختلف الحكم. قد يكون في موضع يقال إنها تفسيرية ويقال إنها مصدرية والأرجح أنها تفسيرية، وقد يقال في موضع آخر بالقولي والأرجح أنها مصدرية. إحنا ليس بمطرد، إحنا لم نقل هذا في آية واحدة، فإنما ذكرناه في آيتين حينئذ الجهة منفكة ولا تعارض كيف قلنا وكيف قلنا. قلنا هناك لوجود الدليل وعدم المعارض، وهنا قلنا لوجود الدليل وعدم معارض فلا تنافي. يعني ليس كلما وجد ألا تعبدوا فهي أن تفسيرية، أو هل متعلق الألوهية امتثال الأوامر وترك النواهي لأنها فعل المكلف؟ فهمتم؟ هل متعلق الألوهية توحيد الألوهية؟ ذكرنا في المقدمة أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قسم التوحيد إلى نوعين، توحيد في العلم والمعرفة والاعتقاد، وهذا عنا به توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد النوع الثاني توحيد في العمل والإرادة والقصد يسمى التوحيد العملي، والأول يسمى التوحيد العلمي. قال الأول من باب الخبر، من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المكلف، يعني من باب الخبر من قبل من؟ من جهة من؟ من جهة الرب جل وعلا، يخبر عن ربوبيته أفعاله ونحو ذلك وأسمائه وصفاته، هذا يقابل من جهة المكلف بماذا؟ إما أن يصدق وإما أن يكذب، وهو أمر قلبي اعتقاد قلبي. النوع الثاني وهو توحيد العمل الإرادي قصدي، قال هذا الدائر من قبيل الطلب من جهة الرب جل وعلا، يعني يطلب أوامر ونواهي، لأن الطلب نوعان، طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل تحته قسمان، إما على جهة الجزم وإما لا على جهة الجزم، الأول التحريم والثاني الكراهة، والثاني طلب الفعل إما على جهة الجزم وإما على عدم جهة الجزم، الأول الواجب الإيجاب والثاني الندب، وإما طلب ترك، وهذا كذلك الأول إما على سبيل الجزم فالتحريم أو لا فكراهة. هذه من جهة من؟ من جهة الرب، الطلب هو الذي يأمر وهو الذي ينهى، يقابل من جهة المكلف بماذا؟ بالفعل امتثال، إما أن يمتثل الأوامر وإما أن يمتثل النواهي، يعني يترك فيستجيب. إذن فعل المكلف هو متعلق الألوهية من حيث هذه القسمة، من حيث هذه القسمة، يعني التقسيم الثنائي الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا ذكره في آخر التدمورية فليرجع إليه. هذا يقول حديث عبادة، هذا فيه كلام لبعضهم لكن يقول إن صح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث، ثم تلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث الآيات، ثم قال من وفى بهن، وفى يجلس في الوجهان، من وفى بهن فأجره على الحديث، رواه ابن أبي حاتم الحاكم وصححه. ألا يدل هذا الحديث إن صح على أن قول ابن مسعود في حكم المرفوع وليس اجتهادا منه؟ نرجو التوضيح. لا يدل. لماذا؟ لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال وصية محمد صلى الله عليه وسلم، والوصية إنما يعمل بها بعد الموت. هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم وصية وأشهد عليها وبقيت باقية إلى يومنا هذا؟ لا، ليس ثم وصية، وإنما هو اجتهاد، إنما هو هو اجتهاد. ولذلك كان المقرر ذكره ابن كثير ذكرناه فيما سبق، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم بأن وصاكم أو وصاكم ألا تشركوا به شيئا. فإذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم فلن يوصي أو يوصي إلا بشيء وصى به الرب جل وعلا. وأما إذا قيل بأنه على ظاهره حديث ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه أين هي؟ من رآها من الصحابة؟ ها؟ إن وجد حينئذ صح، أي لم يوجد حينئذ صار هذا تقديرا، يعني لو وصى لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لو وصى فلن يوصي إلا بما جاء في كتاب الله، ومنه هذه الآيات ثلاث لاشتماله على الحقوق المذكورة فيه فيما سبق ذكره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث في الباب الأول، باب وجوب التوحيد وبيان أهميته ومكانته. وذكر المصنف رحمه الله تعالى خمس آيات وحديثا واحدا، أو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأثر ابن مسعود رضي الله تعالى. من جعل أثر ابن مسعود حديث له حكم الرفع، حينئذ جعل المصنفون قد استدل بحديثين، ولا إشكال، الخطب سهل، لكن الظاهر أنه من رأيه رضي الله تعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث كما هو واضح بين أن له علاقة بالباب الأول، وهو باب وجوب التوحيد، والشاهد فيه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الحق إنما هو حق واجب، بل هو أوجب الواجبات، وبه أرسل الله عز وجل الرسل أجمعين من أجل بيان هذا الحق. عن معاذ بن جبل هذا كثير، عن أبي هريرة، عن ابن مسعود، وهو جار مجرور لابد له من متعلق، وأين متعلقه؟ نعم، أين هو؟ ملفوظ به أم مقدر؟ كثير هذا، تحفظ العمدة من أوله إلى آخره، وعن أبي هريرة، وعن أين هو؟ ما تدرون؟ نعم محمد، ها؟ أي أروي عن معاذ بن جبل، حينئذ يقدر له فعل مضارع، أروي أو أذكر عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى، لأنه جار مجرور فهو معمول، ولا بد له من عامل. أين هو؟ في جميع الأحاديث التي تمر بك، حينئذ إن وجد ما يمكن تعليقه به في الظاهر فهو هو، وإلا فيقدر. هذا هو القاعدة من حيث التعلق والتعليق، ما وجد في اللفظ وأمكن تعليقه به حينئذ علق به، إن وجد في اللفظ ولا يمكن التعليق به، يعني لا يتم المعنى أو المعنى يكون ركيكا لو علق بالملفوظ، حينئذ يقدر لهم سواء ذكر أو حذف. والشرط في التعلق والتعليق أن يكون في شيء يصح به المعنى، شيء يصح به المعنى. وقد يتجاذب الجار والمجرور وكذلك الظرف شيئان، يعني يجوز أن يعلق بهذا ويجوز أن يعلق بذاك، لكن تمام المعنى وتمام الكلام هو الذي يبين أيهما أرجح، مع جواز الوجهين. النحوي يقول لك يجوز أن يعلق بكذا ويجوز أن يعلق بكذا، كما سبق في قوله، نعم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، عليكم أتل عليكم حرم عليكم، جر مجرور يجوز أن يعلق بأتل لأنه فعل والمعنى واضح بين عليه أتل عليكم، ويجوز أن يعلق به بالثاني، والثاني مذهب ها الثاني مذهب البصري وأتل مذهب الكوفي. إذن قاعدة أنه إذا جاء جار مجرور حينئذ يعلق بالمذكور إن تم وصح المعنى، إن صح المعنى وتم به فهو واضح، وإن لم يتم المعنى أو إن لم يصح حينئذ لابد من التقدير، إن لم يوجد فهو باب أولى وأحرى. هنا أروي أو أذكر عن ابن مسعود لأنه قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى، ثم قال قال ابن مسعود، هذا واضح بين، عن معاذ بن جبل، يعني وأذكر وأروي وأسند عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. والحديث تخريجه أنه كما ذكر المصنف في آخر حديث أخرجاه في الصحيحين، حينئذ لا نحتاج إلى الكلام عليه من حيث الإثبات. ومعاذ بن جبل، معاذ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري خزرجي، أبو عبد الرحمن صحابي جليل من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة. هذا مختلف في ثبوته، وقد صححه شيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة. معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، وهذا فيه إثبات فضيلة معاذ رضي الله تعالى عنه. والرتوة الخطوة، ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر أقوال، والراتي العالم الرباني ذكره في القاموس. وفي النهاية أنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل بمدى البصر، مدى البصر. وهذه ثلاثة معاني أشبه بمعنى الحديث. معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يحتمل أنه بميل، ويحتمل أنه برمية السهم، ويحتمل أنه مدى البصر. وأيهما أكمل في الفضل قد يكون هو المراد، الله أعلم. مات سنة 18 بالشام في طاعون عمواس عن عمر يناهز 30. قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبلغ 40. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كنت رديف، كنت هذه تدل على وقوع الحدث فقط، وأنه قد وقع في زمن قد مضى وليست دالة على الاستمرار كما ذكرناه سابقا. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وليس مرارا، لأن كان في أصل وضعها تدل على ربط الخبر بالمبتدأ، باسمها، ربط الخبر بالمبتدأ. في الزمن الماضي كان زيد قائما، فيه نسبة القيام لزيد في الزمن الماضي، في الزمن الماضي كان زيد قائما، وعلى أصل وضع الفعل الماضي، وكان فعل ماضي، على أصل وضع الفعل الماضي أنه قد وقع وانتهى، هذا المرجع عند جماهير النحاة. وأما قول بعضهم أن الفعل الماضي يدل على وقوع في السابق وليس فيه دليل على أنه انتهى وانقطع، لا، يكاد أن يكون إطباق من النحاة أن دلالة الفعل الماضي تنقطع، قام زيد يعني في الماضي، والآن ليس بقائم. ويؤكد هذا وضع الفعل المضارع لأنه مقابل للماضي، والقسمة حينئذ تكون ثلاثية: ماض وحال أو استقبال متردد بينهما وهو المضارع، والأمر وهو خالص في الاستقبال. كنت أي مرة واحد على أصلها. وأما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول إلى آخره، نقول هذا المراد به الاستمرار، يعني يفيد العموم، كلما دخل خلاء قال كذا، كلما خرج قال غفرانك إلى آخره. وهذا بحث عند الأصوليين، هل كان من صيغ العموم أو لا، والصحيح أنها تدل على الاستمرار في مثل هذه التراكيب. وأما إذا لم تكن قرينة حينئذ الأصل دلالتها على الماضي المنقطع. كنت رديف النبي صلى الله عليه، رديف فعيل بمعنى فاعل أي رادف، وفعيل بمعنى فاعل يأتي كثير في لسان العرب: رحيم بمعنى راحم، وظريف بمعنى ظارف، وكريم بمعنى كارم، وسميع بمعنى سامع كثير، فعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، والذي يحدد هذا من ذاك هو السياق والقرائن. هنا هل معاذ مردوف مركوب عليه أم هو راكب؟ ثاني لا شك، حينئذ السياق يدل على أن فعيلا هنا بمعنى فاعل. والردف التابع، والترادف التتابع، رديف مأخوذ من الردف، والردف المراد به التابع، والترادف التتابع، والرادف المتأخر. الرادف لوزن فاعل هو المتأخر، والمردف المتقدم الذي أردف غيره، ويقال كما في المفردات أردفته حملته على ردف الفرس. والرداف مركب الردف، ملخص من المفردات. ففيه جواز الإرداف على الدابة، وفيه فضيلة معاذ كما نص على ذلك المصنف في المسائل، فدل على هاتين المسألتين. كون النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذا يدل على ماذا؟ على أنه يجوز أن يردف الشخص معه غيره على دابة واحدة، فتكون الدابة حاملة لشخصين، ويجوز ما دام أنه قد جاء الإرداف من جهة الشخص الواحد يجوز الشخصان والثلاث والأربع والخمس والعشر، بشرط ألا يكون مضرا بالدابة لأنها حيوان والأصل فيها تعامل بالحسنى. وفيه فضيلة معاذ لأنه قد أردفه النبي صلى الله عليه وسلم معه، هذا يدل على أنه خصه بهذا الركوب. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. حمار الحيوان معروف، وهو نوعان، أهلي ووحشي، والمراد به الأول لأن الثاني لا يركب. وجمعه حمير، وأحمرة وحمر، قال تعالى والخيل والبغال والحميرة. والحميرة هذا جمع حمار، كذلك يجمع على أحمرة وحمر. ويعبر عن الجاهل كذلك بالحمار، والحمار قد يكون حيوانا وقد يكون آدميا. الحيوان معروف، والآدمي إذا كان جاهلا، كقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني هو جاهل يحمل ولا يدري ماذا يحملهم. وقال كأنهم حمر مستنفرة، كأنهم حمر مستنفرة. انظر هنا معاذ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وقد شاع عند الناس اليوم عبارة أعزك الله إذا ذكرت مثل هذه المفردات، وهنا كما ترى وتسمع لم يقل، وقبله كذلك النص القرآني كمثل الحمار كمثل الكلب، جاءت هكذا دون أن يذكر معها لفظ يرفع من شأن السامع والمستمع. حينئذ نقول لا غضاضة بأن يذكر الحيوان كما ذكر هنا وكما ذكر في النص القرآني دون أن يردف بما قد يوهم السامع بأنه ليس في مرتبة هذا المذكور، نقول هذا لا نحتاجه، وهذه عبارة لا أصل لها. إذن لا نحتاج إلى إذا ذكر هذا اللفظ أن نقول أعزك الله وأكرمك الله ونحو ذلك، بل توسع بعضهم حتى إذا ذكر المرأة قال أعزك الله، قل هذا كله من أمور الجاهلية والعياذ بالله. وفي رواية في البخاري اسم الحمار عفير، أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، والمقوقس لقب لكل من حكم مصر في ذلك الزمان كما ذكره في القاموس. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر كما قاله مصنف رحمه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال معاذ فقال لي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ، ناداه باسمه، فالنداء بالاسم لا بأس به كذلك، وإن كان شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل العلم فالنداء بالاسم أو بالكنية لا غضاضة فيه كذلك، إلا إذا كان ثم عرف عند الناس بأن العالم لا ينادى باسمه، حينئذ لا إشكال في ذلك. قوله أتدري، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري، أتدري هذه الهمزة همزة استفهام، وتدري هذا فعل من فعل مضارع مأخوذ من درى، ودرى من أخوات ظن، فتأتي بمعنى علم. حينئذ أتدري بمعنى أتعلم، أتعلم، أتدري أي أتعلم، ودرى بمعنى علم من أخوات ظن، وهي تستعمل على طريقين عند أهل النحو، أحدهما أن يتعدى لواحد بالباء، نحو قولك دريت بكذا، علمت بكذا، ولذلك سبق أن علم يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر وهو الباء. ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، تعدى بماذا؟ بالباء. يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما في السماوات، تعدى بنفسه. إذن قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى بحرف. قال بعضهم إذا عدي بحرف حينئذ يضمن معنى ما عدي به ذلك الحرف، بمعنى أحاط. ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، ضمن يعلم معنى أحاط، وأحاط يتعدى كذلك بالباء. دريت بكذا أي علمت، فإن دخلت عليه همزة تعدى بها لواحد ولثان بالباء، كما في قوله تعالى ولا أدراكم به، تعدى إلى الكاف أدراكم بالهمزة وبه على أصله، والها هذه هي المفعول الثاني. إذن يتعدى لواحد بالباء، وقد تدخل عليه الهمزة فيتعدى إلى اثنين، الأول بنفسه والثاني بالباء. والطريقة الثانية أن ينصب مفعولين بنفسه، وهذا قليل، ولذلك ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في عده لأخوات ظن، انصب بفعل القلب جزئي ابتدى، أعني رأى خلا علمت وجد، ظن حسبت وزعمت مع عد حاجة درى درى وجعل الذك اعتقد درى. إذن درى هذه من أخوات ظن، تأتي بمعنى علم وتتعدى إلى الاثنين وإن كان قليلا، وإن كان قليلا، فيعد من أخوات ظن ولو كان النصب بها مفعولين كما هو الشأن في ظن قليل، والنصب نصب المفعولين في باب ظن في ظن نفسها هذا كثير، وهو قليل في درة. ومنه قول الشاعر دريت الوفي العهد، يا عروة فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد. دريت الوفي العهد، العهد العهدي يجوز فيه ثلاثة أوجه، ودريت العهد أو دريت الوفي، الوفية هو المفعول الثاني، والمفعول الأول نائب فاعل، أحسنت. إذن دريت الوفية تعدى إلى اثنين. وفي التيسير الدراية هي المعرفة، أتدري أي أتعرف، وهذا على غير بابه، لأن العلم والمعرفة بينهما فرق عند بعض أهل العلم. وألقى العلم هنا المسألة بصيغة الاستفهام أتدري، لماذا؟ ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم وحضور قلبه، يعني نوع من أنواع التعلم والتعليم، أن يطرح المعلم المسألة على صيغة سؤال ثم يجيب، ثم يجيب، وقد يطلب الجواب من المستمع. ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري أنت فاعل أنت، وما اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به، كذلك أتعلم حق الله أو الذي هو حق الله على العباد؟ حينئذ تعدى هنا درى أو تدري، تدري تعدى إلى مفعول واحد وهو الذي، وهو الذي. وأين المفعول الثاني؟ أو تعدى إلى واحد فقط، حق شعراب حق مبتدا، أين خبره؟ نعم، جار ومجرور متعلق محذوف خبر. أتدري ما الذي حق الله على العباد، حق الثابت على العباد يعني الكائن على العباد. إذن مبتدا وخبر، مبتدا وخبر، حق الله على العباد، أين العائد؟ نعم، على مذهب البصريين، على مذهب الكوفيين، وهو أن أل هنا نائبة عن المضاف إليه، عن المضاف إليه، فإن الجنة هي المأوى، مأواه، فإن الجنة هي المأوى، هي المأوى أي مأواه، حذف الضمير وهو المضاف إليه وأنيب أل منابه، هذا على مذهب الكوفيين، والبصريين يأبون ذلك. إذا ما حق الله على العباد؟ ما هذه اسم موصول بمعنى الذي في محل النصب مفعول به. والحق يقال أحققت كذا أي أثبته حقا أو حكمت بكونه حقا، والحق ضد الباطل، ضد الباطل. يقال أحققت كذا أي أثبته حقا أو حكمت بكونه حقا. وحق الله على العباد بمعنى ما استحقه الله عز وجل على العباد هو توحيده، كما سيأتي تفسيره في النص، هو ما يستحقه عليهم جل وعلا. ويجعله متحتما أو ما أوجبه عليهم، فيفسر الحق بمعنى الإيجاب، بمعنى الإيجاب وما يجب أن يعاملوه به. وقوله على العباد، هل نقول عباد جمع عبد بمعنى العبودية، عبودية الطاعة، أو نعمم فنجعلها عامة في عبودية القهر وعبودية الطاعة؟ ظاهر النص العموم، حق الله على العباد عباد الذين هم، ها، هل هو خاص بالمؤمنين أو بالكفار؟ شامل للنوع، شامل للنوع، فيعم عبودية، عبودية القهر وعبودية الطاعة، هو شامل، هذا ظاهر النص والله أعلم. فهو عام يشمل عبودية القهر وعبودية الطاعة، والفرق بينهما سبق في أول الباب. قوله وما حق العباد على الله، حق العباد على الله، إذن هذا مقابل للسابق، الأول واضح بين أن الله تعالى له حق وواجب على عباده لأنهم مخلوقون، وهو الخالق، هو الخالق وهم المخلوقون، ومعلوم أن المخلوق عبد لخالقه جل وعلا، إذن كونه حقا عليهم واضح بين ولا إشكال فيه، لا إشكال فيه. وأما وما حق العباد على الله، حق العباد على الله، هل العباد لهم حق على الله تعالى؟ نقول معناه أنه متحقق لا محالة، متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، ووعده حق، وعد الله لا يخلف الله وعده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، كون المطيع يستحق الجزاء سواء أطاع بالتوحيد أو بغيره، يعني بالعبادة على جهة العموم، كون المطيع يستحق الجزاء يعني والثواب هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، يعني ليس فيه قدر زائد. ومعلوم أن الحق وإثبات الحق يدل على إيجاب شيء، فيه إيجاب شيء، كأنه ملزم بذلك، هذا في شأن المخلوق مع المخلوق. حينئذ هل الرب جل وعلا يعبر في حقه وجانبه بهذا التعبير أم لا؟ بعضهم يرى أنه لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده الصدق، إذن ردوه إلى الوفاء بالوعد، إلى الوفاء بالوعد، ليس فيه شيء زائد على مجرد الوعد، وهذا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل الرب جل وعلا قد يكتب على نفسه، بمعنى أنه يوجب على نفسه، كما قال جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومعلوم أن كتب بمعنى أوجب، وأصرح من هذا قوله في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، واضح هذا، فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حينئذ إذا أوجب الرب جل وعلا على نفسه شيئا نقول هذا واجب، نقول هذا واجب، هكذا نطلق العبارة. وكونه هو الذي أوجب على نفسه نقول هذا من جهة الفضل والإنعام والمنة على الخلق، وليس ثم إيجاب من جهة المخلوق على الخالق. لو كان من جهة إيجاب المخلوق على الخالق كما ادعاه المعتزلة فهذا فيه محذور، كيف يوجب المخلوق على الخالق؟ هذا محال. ولكن كونه هو الذي أوجب ابتداء وانتهاء، وهو الذي كتب، وهو الذي أحق، حينئذ لا تعارض. وعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء كتب ربكم على نفسه الرحمة، نقول الرب جل وعلا كتب على نفسه، أوجب على نفسه الرحمة لمن عمل سوء، إلى آخر الآية. وكذلك هنا حق الله، حق العباد على الله، حق العباد على الله، فالله عز وجل هو الذي أحقه وهو الذي أوجبه، فلا تعارض بين النصوص ولا مخالفة لما قعده أهل السنة والجماعة من حيث إثبات الصفات على قاعدة المطردة عندهم. قال هنا: فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، وهذا أشبه ما يكون بالتأويل، أشبه ما يكون بالتأويل. لماذا؟ لأنه صرف لللفظ عن ظاهره، وظاهره يدل على شيء زائد على مجرد الوعد، حينئذ نقول هذا أشبه بالتأويل. ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا، نعم هذا هو الحق كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين حقا علينا، عده بعلى تأكيد الحق من حيث هو قد يدل على الوجوب، يفهم منه الوجوب، وهو يرادف الوجوب عند بعضهم، وقد ذكرناه فيما سبق من ألفاظ الوجوب عند بعض الأصوليين. وتأكيده إذا عدي بعلى هذا واضح بين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، من الذي أحقه؟ الله عز وجل. حينئذ نقول لا إشكال فيه. لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة، هكذا يقول ابن تيمية، أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق. وإذا قلنا بهذا حينئذ لا إشكال، فنثبت ما أثبته النص ونقول حق على الله عز وجل، الذي أحقه على نفسه هو كذا وكذا، وكتب على نفسه وأوجب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، فهو حرام على الله عز وجل بتحريمه هو إياه على نفسه، ولا تعارض بين هذا وذاك. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، بدون أن يجعلهم مطيعين له، وهذا بناء منهم على مسألة خلق أفعال العباد، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. إذن مذهب المعتزلة باطل، فلا يرد على هذا النص وما أشبهه إذا أثبت الرب جل وعلا شيئا من هذه الألفاظ التي قد يستنكرها البعض، كيف يجب على الله وكيف يحق على الله وكيف يكتب على الله أو يحرم؟ نقول نثبت ما أثبته النص، ما لم يأتي حينئذ الأصل العدم. ولقد أحسن من قال ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. قوله قلت الله ورسوله أعلم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى المسألة على معاذ بهيئة السؤال من أجل إحضار قلبه وأن يكون مستوعبا لما سيذكر له. لما قال له تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قلت أي معاذ الله ورسوله أعلم. الله ورسوله، الله مبتدأ ورسوله معطوف عليه، وأعلم هنا خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. ولا شك أن أعلم أفعل تفضيل، اسم التفضيل، واسم التفضيل على تقدير معنى من، أعلم من كذا، وهنا لم يثني لمطابقة الخبر للمبتدأ، مع كون المبتدأ في المعنى اثنين، الله ورسوله اثنان، أعلم لم يثني، لأن أفعل التفضيل إذا لم يوضف وكان نكرة حينئذ وجب توحيده وتنكيره، أن يكون نكرة وأن يكون مفردا، توحيد بمعنى وإن يضاف لمنكور أو جردا، وإن يضاف لمنكور أو جردا ألزم تذكيرا وأن يوحده، ألزم يعني أفعل التفضيل تذكيرا بأن يكون مذكرا وأن يوحده، حينئذ لا إشكال، هو جرى على سنن لغة العرب. إذن الله مبتدأ ورسوله معطوف عليه، وأعلم خبر المبتدأ، وأفرد الخبر هنا مع أنه الاثنين، لأن أفعل التفضيل إذا كان على تقدير من وهو نكرة ولم يوضف حينئذ يلزم الإفراد والتذكير على حد قول لمالك، وأن يوضف لمنكور أو جرد ألزم تذكيرا وأي وحدة. والمعنى الله ورسوله أعلم من غيرهما، أو أعلم مني، أعلم مني. وهذا فيه حسن الأدب من المتعلم، لأنه يحتمل أن معاذا يعلم ولكنه قال الله أعلم لئلا يحرم نفسه شيئا قد يكون ماذا لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال نعم أعلم قد يكون الفائدة التي أضمرها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما ذكره معاذ، حينئذ يكون من حسن الأدب إذا سئل أن يقول الله أعلم، وهذا إذا كان يعلم، فمن باب أولى وأحرى إذا كان لا يعلم، لأنه يأتي بطامة إذا كان لا يعلم ثم يجيبه، يقول هذا اجتهاد باطل مردود على صاحبه. إذن فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك، يعني أن يتعلم الله ورسوله أعلم. ولذلك قال علي ما أبردها على قلبي، ما أبردها على قلبي، يعني يسأل الشيء يقول لا أعلم، الله أعلم. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. ومالك بن أنس رضي الله تعالى رحمه الله سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري، وكذلك الإمام أحمد ما أكثر أن يقول لا أدري، وهذا خلق ينبغي أن يتنبأ له طالب العلم، يعني يسأل يوم السبت والأحد ومع أهله ومع إخوانه وأصحابه ويقول كل مسألة يجيب عليها، يتهم نفسه لأنه لابد أن يعرض له ما لا يعلمه وعلى أقل الأحوال ما يشك فيه، وإذا شك فيه حينئذ لا ينبغي لا يجوز له أن يفتي بشيء مشكوك فيه، بل لابد أن يكون شيئا متيقنا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا واضح بين وهو المناسب لهذا الباب. حق الله على العباد أن يعبدوه، عبادته صحيح، أن يعبدوه عبادته، حق الله على العباد مبتدأ وخبره أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر عبادته، يعني أن يتذللوا له بالطاعة، وسبق معنى تعريف العبادة لغة وشرعا، وإذا قيل يتذللوا له بالطاعة صار على جهة العموم، لأن الطاعة عامة، وأعظم الطاعات التوحيد لأنها شاملة للأوامر والنواهي. أن يتذللوا له بالطاعة، وأعظم الطاعة التوحيد، فالمعنى أن يوحدوه بالعبادة وحده ولا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا به شيئا. وسبق أن هذا التركيب كذلك فيه عمومان، عموم من حيث الشرك قليله وكثيره لقوله لا يشركوا، وكذلك المشرك به لقوله شيئا، فكل منهما نكرة في سياق النفي أو النهي، حينئذ يكون من صيغ العموم. إذن لا يشرك به شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، لا شركا أكبر ولا أصغر ولا خفي، لا يشرك به ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دون ما ذكر، هذا فيه عموم من حيث الشرك نفسه ومن حيث المشرك به. وهذا الحق حق واجب، لأن المرسلين كلهم إنما بعثوا من أجل تحقيق هذا الحق وبيانه والدعوة إليه، وأنه أوجب الواجبات على العباد. قوله ولا يشرك به شيئا، قال في التيسير: وفائدة هذه الجملة بيان أن التجرد من الشرك لابد منه في العبادة، كما ذكرنا سابقا في قوله في الآية السابقة ما هي؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قلنا دلالة الاقتران هنا معتبرة، وهي أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، فلا تصح العبادة إلا باجتناب الطاغوت، اجتناب الشرك. حينئذ إذا وجد الشرك في العبادة أفسدها وأبطلها، كما يفسد الحدث العبادة. لو دخل الحدث وهو يصلي متطهر نقول فسدت عبادته، لماذا؟ لأنه أبطلها بالحدث. كذلك الشرك إذا دخل العبادة حينئذ أفسدها وأبطلها، صارت باطلة. لماذا؟ لأن شرط صحة العبادة الإسلام، كذلك لا تصح عبادة إلا من مسلم موحد، وإذا لم يكن مسلما موحدا حينئذ لا تصح منه العبادة. وما قد يرد في كتب بعض أهل العلم ذكرناه مرارا أنه قد تسمى عبادة المشركين عبادة، نقول هذا باعتبار ظنه هو، أما في الشرع فلا، ليس عندنا عبادة إلا ما جاء بها الشرع، والذي جاء به الشرع العمل الصالح، والعمل الصالح يطلق على العمل ظاهرا وباطنا. وأما التقسيم أن يكون في الظاهر على عبادة وفي الباطن لو كان خللا نقول هذا ليس له أصل. إذن إذا دخل الشرك العبادة أفسدها، لماذا؟ لأنها صارت باطلة، فكل عبادة إنما تصح لكونه موحدا مع سائر الشروط. وأما إذا انتفى التوحيد حينئذ لا تسمى عبادة، ولو سماها بعض أهل العلم عبادة نقول هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار ظن العابد أو من باب التجوز. وأما العبادة الشرعية فلا، عبادة الشرعية فلا. ومنه البدع كذلك، لا نقسم العمل كما ذكرناه، وهذا ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن من أحدث مولدا قد يثاب على نيته، على نيته، وبعضهم يتبجح ويجعل هذا الأصل كأنه دليلا شرعيا ويعتمده في مثل هذه المسائل. نقول الصواب الرجوع إلى الكتاب والسنة، قد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا ظاهرا وباطنا أشرك فيه معي غير تركته وشركه، حينئذ يكون العمل باطلا إذا كان في الظاهر متعبدا لله عز وجل بطواف أو نحوه، وفي الباطن ليس مخلصا لله عز وجل فهو مردود. هذا من حيث الشرك. ومن حيث البدعة وكذلك يدخل فيه الشرك قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حينئذ تبعيض العمل بكونه في الظاهر مخالف فهو بدعة، ولكونه في الباطن قد نوى الحسنى ونحو ذلك يثاب على باطنه لا على ظاهره، نقول هذا يحتاج إلى دليل. وإذا لم يكن دليل حينئذ رجعنا إلى الأصل. حينئذ من ابتدع المولد وعمل ولو كان محبا في قلبه، نقول هذه المحبة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، والكلام في المحبة الخاصة المرتبطة بهذا العمل. حينئذ نقول هذه المحبة المرتبطة بهذا العمل وهو إحداث المولد، هل هي محبة شرعية أم لا؟ نقول محبة شرعية مقيدة بالاتباع، والمحبة العاطفية هذه ليست مقيدة بالاتباع، والذي جاء به الشرع هو الأول للثاني. حينئذ إذا أحدث بدعة وادعى المحبة، نقول هذه المحبة ليست هي المحبة الشرعية. لماذا؟ لأنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، فقد أحدث بدعة. لو ادعى أنه محب نقول كذبت، لأنك لو كنت محبا للنبي صلى الله عليه وسلم على جهة العموم أو على جهة الخصوص في هذا المولد لكنت متبعا له بترك هذا العمل. وأما الترزي أنا أقول هذا يحتاج إلى دليل يثاب على باطنه المحبة، نقول هذه المحبة ليست شرعية حتى يثاب عليها أولا، ثم لو ادعي أنها محبة شرعية نقول هي باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر عامل. والعمل يطلق على العمل مركب ظاهرا وباطنا. إذن مراد بهذا الحديث أن العبادة إذا لم تكن معتمدة وأساسها التوحيد فهي باطلة. سميناها عبادة أو لا، نقول هذا من باب التجوز أو باعتبار ظن العابد. وكذلك البدعة نقول هي بدعة وهو آثم لبدعته ظاهرا وباطنا. وأما أنه يأثم لكونه أحدث ويثاب على باطنه، نقول هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل، فنرجع إلى الأصول. فلا يتخذ مثل هذا الكلام حجة في الرد على من بدع المولد نحو ذلك. هنا قال في التيسير: وفائدة هذه الجملة ألا ولا نعم أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. الإشكال هنا إن صح أنه إشكال، أن يعبدوه بمعنى أنهم يوحدوا الله عز وجل، ولا يصدق هذا التركيب إلا لمن انتفى الشرك في حقه. إذا لماذا ينص على نفي الشرك؟ نقول هذا من باب التنصيص على ما دخل ضمنا في السابق، أن يقال فيه أنه من باب التنصيص على ما دخل في سابقه ضمنا، لأن تحقيق العبادة لا يكون إلا بماذا؟ إلا باجتناب الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إذا ادعى أنه عابد لله لابد أن يكون قد كفر بالطاغوت علما اعتقادا وعملا كما سبق. حينئذ إذا لم يرتنب الشرك فالعبادة باطلة، فدل قوله أن يعبدوه على اجتناب الشرك. إذا نص عليه نقول هذا لا تعارض. لماذا؟ لأنهم قد ينص على شيء دخل في سابقه إما التزاما وإما من جهة المفهوم. إذن قوله ولا تشركوا به شيئا ولا يشركوا به شيئا، فائدة هذه الجملة بيان أن التجرد من الشرك لابد منه في العبادة، إذن من باب التنصيص على شرط من شروط صحة العبادة وهو مجانبة الشرك. وإلا فلا يكون العبد آتيا بعبادة الله بل مشرك. نعم، يعني إذا لم يجتنب الشرك لا يكون العبد آتيا بعبادة الله عز وجل، لأنهما شيء واحد. ليس عندنا عبد الله عز وجل ثم وقع في الشرك، نقول هو عابد لله مع وقوع في الشرك، هذا لا وجود له، لا وجود له البتة. ولذلك انتفاء النوعين كذلك لا وجود له. ألا يعبد ولا يشرك نقول هذا غير وارد، لا وجود له. لماذا؟ لأن التلازم بين التوحيد والشرك تلازم في الانتفاء أو في الوجود، ها في الوجود أو في الانتفاء العدم، يعني هل يرتفعان؟ طيب هل يرتفعان؟ لا. إذن التلازم بينهما وجودا وعدما، وجودا وعدما. لا يوجد عندنا موحد وعنده قدر من الشرك إلا الشرك الذي لا ينافي أصل التوحيد وهو الشرك الأصغر مثلا في بعض صوره. أما شرك أكبر وموحد فلا يجتمعان. مشرك شرك أكبر وعنده توحيد نقول لا يجتمعان. توحيد وشرك معا لا يجتمعان. ليس موحدا ولا مشركا لا يجتمعان. لماذا؟ لأنه إذا انتفى التوحيد بكماله من القلب كان ولا بد من وجود الشرك، لأن أعمال القلوب متلازمة وجودا وعدما. إذا انتفى الإخلاص لابد أن يوجد التعلق بغير الله عز وجل. إذا انتفى الخوف من الله عز وجل لابد أن يخاف غير الله. إذا انتفى التوكل على الله عز وجل من أصله لابد أن يتوكل على غيره شاء أم أبى. أما أنه لا يتوكل على الله ولا على غيره هذا لا وجود له، لا وجود له إلا في الأذهان وعلى جهة التنزل. إذن قال هنا في التيسير وإلا، وإلا فلا يكون العبد آتيا بعبادة الله بل مشرك. وهذا هو معنى قول المصنف في المسائل إن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، وفيه معرفة حق الله على العباد وهو عبادته وحده لا شريك له. إذن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. عرفنا أن قوله ولا يشركوا به شيئا فيه تحقيق انتفاء الشرك بحذافيره، فيه تحقيق انتفاء الشرك بحذافيره قليله وكثيره كبيره وصغيره. لا يشرك به لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قوله أن يعبدوه أي يوحدوه ويفردوه بالعبادة، وهذا هو التوحيد الذي خلق الله الجن والإنس من أجله كما سبق في الآية الأولى. قوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن عرفنا أن ثم حقين، حق لله على العباد وهو توحيده عبادته بالإخلاص، ولا يصح دعوة التوحيد إلا بشرط وهو ارتناب الشرك بحذافيره. حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك يعني حققوا التوحيد، ما فضل التوحيد إن أتوا به؟ قال هنا وحق العباد على الله ألا يعذب، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. انظر عندنا عمومان، لا يعذب، لا يعذب لا نافية، هذه لا نافية، ويعذب فعل مضارع منصوب بأن، وتوسطت لا هنا بين أن والفعل ولا يضر. حينئذ يعذب هذا فعل مضارع منسبك من مصدر وزمن، والمصدر نكرة، حينئذ يعم، يعم ماذا؟ يعم أنواع العذاب كلها، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في القبر ولا يوم المحشر، هو عام. إذن هذا عموم من حيث نفي العذاب ألا يعذب من لا يشرك، من لا يشرك به شيئا. إذن نفي العذاب على جهة الإطلاق، على جهة الإطلاق بمعنى أنه عام في جميع أنواع العذاب، إنما هو لفئة خاصة ألا، لمن لا يشرك، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني من جانب واجتنب الشرك بحذافيره على ما ذكرناه سابق. حينئذ هذا العموم قيد في هذا العموم، لأن قوله ألا يعذب ليس مطلقا وإنما هو لطائفة خاصة. قال من اسمه موصول بمعنى الذي، ما حكمه؟ من لا يشرك به شيئا. إذن من حقق انتفاء الشرك، وهذا لا يكون إلا بتحقيق التوحيد على أكمله، وسيعقد المصنف بابا خاصا في تحقيق التوحيد، لا يكون نفي العذاب على جهة الإطلاق إلا لهذا النوع. إذن حق الله على العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا البتة، لا يقع له نوع عذاب لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اقتصر على نفي الإشراك هنا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا لا إشكال فيه، استشكلوه وهو موافق لقول تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. قلنا هنا دل بدلالة الاقتضاء على التوحيد، لأن نفي الشرك يستدعي ماذا؟ إثبات التوحيد. وكذلك لو أثبت التوحيد عبادة الله تعالى حينئذ تحرم صاحبها على النار. نقول هذه لابد من تقييد، وهو أنها لا تتحقق إلا باجتناب الشرك، فإذا ذكر أحد النوعين استلزم الآخر، كالشأن في الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إذا أثبت أحدهما حينئذ تستدعي الثانية بالاقتضاء، وهذا دلالة الاقتضاء ثابتة في لسان العرب فلا إشكال، فيحمل هذا النص على تلك الآية. كما أنه ذكر هناك بأن الله تعالى أمره قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، حينئذ استدعى التوحيد بالاقتضاء، كذلك هنا استدعي التوحيد بالاقتضاء. قال الحافظ اقتصر يعني النبي صلى الله عليه وسلم على نفي الإشراك هنا لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء كما سبق في آية الأنعام، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، لأن كل ما يكفر به لابد من إدخاله، لماذا؟ لأن العذاب نفي العذاب هنا ثواب أخروي، حينئذ أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ولو أنكر جبرائيل ولو لم يؤمن بالقضاء والقدر ولو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كفر جميع الصحابة، حكم عام أم أنه يدل على ذلك بالاقتضاء واللزوم، بمعنى أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني جاء بالتوحيد وكذلك لم يأتي بمناف لكل أصل من أصول الدين الذي يخرج به من الملة، فهو عام، إذن كلها مترابطة، إما أن ينص عليه فتكون الدلالة دلالة مطابقة أو دلالة تضمن، وهذا كذلك دلالة نص، أو بدلالة اللزوم، وكلها يخدم بعضها بعضا، والمنطوق كما هو عند أهل الوصول قد يكون منطوقا بصريحا وقد يكون مؤولا بالصريح، يعني ليس بصريح في معنى الصريح. إذن يستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، هذا واضح بين، ومن كذب الله فهو مشرك، فهو مشرك، وهذا بناء على القول المرجح أن الكفر والشرك بمعنى واحد لا فرق بينهما في الشرع، أو هو مثل قول القائل من توضأ صح صلاته، أي مع سائر الشروط، من توضأ صح صلاته ولو لم يستقبل القبلة، لا، من توضأ صح صلاته، بمعنى أنه من حقق هذا الشرط مع سائر الشروط حينئذ صح صلاته، ونص على هذا الشرط لأهميته أو لمناسبة المقام يحتاج إلى التنصيص، من توضأ صح صلاته ولو لم يقرأ الفاتحة ولو لم يركع ولو لم يسجد إلى آخره، قل لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هو ذكر لبعض الشروط التي يقتضيها المقام وهو الوضوء والإحالة على سائر الشروط، لأن النصوص يخدم بعضها بعضا، وكما ذكرنا سابقا قاعدة لطالب العلم في باب الاعتقاد وفي باب العمليات أن يجمع النصوص ويوظف إن صح التعبير بعضها في خدمة الآخر ولا يعارض بينها، وإنما يقول هذه سنن أو هذه واجبات دل عليه حديث معاذ ودل عليه حديث جابر ودل إلى آخره، وأما أن نجعل هذا معارض لهذا بالمعارضة الظاهرة قل لا، ليس الأمر كذلك. فالحاصل أن قوله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ليس مجردا عن العبادة، فالتقدير بالاقتضاء من يعبده ولا يشرك به شيئا، وهذا مفهوم من قوله وحق العباد، حق العباد، إذن العباد في اللفظ الثاني ليس هو مثل العباد في اللفظ الأول، حق الله على العباد مطلقا كافرهم ومؤمنهم، وأما حق العباد على الله هذا حق خاص ليس عاما، لماذا؟ إنما هو خاص بعبودية الطاعة المؤمنين فحسب، وأما الكافرين فلا، ليس لهم حق، وهذا مفهوم من قوله وحق العباد، إذ من كان وصفه العبودية فلا بد أن يكون عابدا، وذلك كذلك مقابل لقوله السابق أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، إذن وهذا واضح. وأما من لم يعبد الله ولم يشرك به شيئا نقول هذا السؤال غير وارد، لم يعبد الله ولم يشرك به شيئا نقول هذا لا وجود له البتة. وقوله ألا يعذب خبر مطلق في جميع أنواع العذاب، أي لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في القبر. قال معاذ قلت أفلا أبشر الناس، لما سمع هذا الخبر وهو خبر مفرح إذا سمعه المسلم يسر، قال أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس، فيه الاستئذان فيه الاستئذان، إذا سمع الشخص من شخص وقد يؤخذ منه أنه قد يكون على جهة الخصوص، يعني أخبره، لا يخبر إلا إذا استأذن، وأما يسمع وينشر الخبر هكذا من عنده كما هو ديدن بعض حتى طلاب العلم، يقول هذا ليس على الجاد. ولذلك هنا قال أفلا أبشر الناس، استأذن يعني هذا حكم شرعي وقد يحتاجه بعض الناس، هل أخبر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أفلا أبشر الناس، هذا التركيب جماهير لهم تأويل فيه أنه على تقدير محذوف، أأسكت فلا أبشر الناس، لأن عندنا شيئين، همزة الاستفهام وحرف العطف بعدها، وهذا محل إشكال، كيف تأتي همزة الاستفهام وهي داخلة على مفرد ثم يأتي بعدها حرف عطف وهو عاطف لجملة على جملة؟ حينئذ جماهير النحاة على التقدير أأسكت فلا أبشر الناس، وخالفهم الزمخشري قال لا، ليس في الكلام محذوف وإنما هو على التقديم والتأخير. والأصل أن الفاء دخلت بعد دخول الهمزة، بعد دخول الهمزة أصله فألا أبشر الناس، وهذا فيه ركاكة لأن همزة الاستفهام لها الصدارة، فألا أبشر الناس، حينئذ قدمت الهمزة وأصل محلها التأخير، إذن ليس فيه محذوف إنما هو على التقديم والتأخير، وهذا له مواضع يكون مرجحا فيه، وبعض المواضع قد يقال بأنه نحتاج إلى تقدير. أفلا أبشر الناس، فألا أبشر الناس، هنا عدم التقدير أولى، عدم التقدير أولى. أسكت ليس الأصل السكوت، وإنما الأصل هو الدعوة ونشر العلم، فالأصل الكلام، حينئذ أسكت فلا أبشر الناس، قل لا، الأصل ماذا؟ هو بشارة الناس وتبشير الناس بهذا العلم وهذه الفضيلة التي ثبتت لي للتوحيد، حينئذ يرجح قول الزمخشري هنا في مثل هذا التركيب دون أن يلجأ إلى الحث، وعدم الحث أولى في مثل هذه المواضع. إذن أفلا أبشر الناس، مثل هذا التركيب فيه قولان للنحاة، قولان للنحاة، الأول أنه على تقدير محذوف والجماهير على هذا، ويقدر بين الهمزة وحرف العطف، بين الهمزة وحرف العطف، وفي كل مقام يقدر بما يناسبه، في كل موضع يقدر بما يناسبه، وتقديره هنا أأسكت فلا أبشر الناس، جاء الفعل بين همزة الاستفهام وبين الفاء التي هي حرف عطف، حينئذ عطفت هذه الفاء ما بعدها على جملة أسكت، على جملة أسكت، أأسكت فلا أبشر الناس. والثاني ليس بالتركيب محذوف وهو قول الزمخشري، وإنما هو على التقديم والتأخير، فأصله فألا أبشر الناس، فالجملة معطوفة بالفاء على ما سبق، فالفاء أولا ثم همزة الاستفهام، ولكن هذا التركيب فيه ركاكة، نص على ذلك الزمخشري، وهمزة الاستفهام لها صدارة في كلام، فلذلك قدمت على حرف العطف. هذا مثل أفلا تبصرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، تجد كلام الزمخشري في مثل هذه المواضع في الكشاف. قوله أفلا أبشر الناس، يقال أبشرت الرجل وبشرته وبشرته، يعني بالتخفيف وتشديد وكذلك بالهمز وعدمه، أبشرت الرجل وبشرته وبشرته، أخبرته بسار يعني بخبر يسره، بسط بشرة وجهه، ولذلك سميت بشارة نسبة إلى البشرة يعني بشرة الوجه، وذلك أن النفس إذا سرت انتشر الدم فيها انتشار الماء في الشجر، إذا سمع خبر يسره، ويقال للخبر السار البشارة والبشرة، بشارة والبشرة، لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، جاء كذلك في القرآن، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة. وأما قوله في بعض المواضع وليس بالقليل في القرآن فبشرهم بعذاب أليم، إذن البشارة والبشرة خاصة بما يسر، طيب فبشرهم بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، قل هذه فيها بشارة، فيها بشارة، كيف نقول البشارة خاصة بالخبر السار وقد استعملها الرب جل وعلا في شأن الكافرين، وهذا الخبر الذي يذكر لهم ليس بسار؟ نقول هذا يجاب بأحد جوابين، إما على سبيل التهكم بهم، وهذا أسلوب عربي وهو واضح وبين ولا إشكال فيه، قول به في هذا الموضع لا إشكال فيه، أو يقال إنه من باب الاستعارة وهي نوع من من المجاز، والأول كذلك نوع من المجاز، لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له في لسان العرب، لأنه كما سبق أن البشارة خاصة بالخبر السار، فإذا استعمل فيما لا يسر نقول هذا باب التهكم، يعني استخفاف بهم واستهزاء وسخرية بهم، أو يكون من باب الاستعارة، من باب الاستعارة. وفيه التنبيه على أن أسر ما يسمعونه الخبر بما ينالهم من العذاب، الخبر بما ينالهم من العذاب هو أسر ما يسمعونه، كأنه يقال أخف الشرين، وأخف الشرين قد يكون سرورا على صاحبه، على صاحبه، فيكون فيه نوع استعارة وهو نوع من المجاز. وفيه استحباب بشارة المسلم بما يسره لقوله أفلا أبشر الناس، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار مثل هذا قال المصنف في المسائل. فقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ لا تبشرهم فيتكلوا، لما استأذن في نشر هذا العلم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العلم خاص بك، ففيه التخصيص، وفيه جواز تخصيص البعض بعلم دون الآخرين، فيجوز حينئذ أن يخص المعلم أحد التلاميذ بدرس خاص، ولا يأتي الآخرون كيف تعطي فلانا ولا تعطينا. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد خص معاذا هنا بفائدة تتعلق بأصل من أصول الدين وثمرة من ثمار هذا التوحيد، ومع ذلك لا تبشرهم، نهاه عن أن يبشر وأن ينقل هذا الخبر، في تخصيص البعض بالعلم دون بعض. قوله لا تبشرهم لا ناهية جازمة، وتبشر هذا فعل مضارع مجزوم بلا، جزمه سكون أخير، لا تبشرهم يعني لا تخبرهم، لا تنقل إليهم هذا الخبر السار، فيعتمدوا فيتكلوا فيعتمدوا على ذلك، فيترك التنافس في العمل، يترك التنافس في العمل. والتوكيل أن تعتمد على غيرك وتجعله نائبا عنك، فتوكلت عليه بمعنى اعتمدته، بمعنى اعتمدته. إذن نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له العلة، فيتكلوا فيتكلوا، ولذلك كما سيأتي أخبر بها معاذ تأثما، حينئذ متى؟ إذا ظهر له انتفاء العلة، لأن هذا الحكم معلل، لا تبشرهم فيتكلوا، كأنه قال عدم أو النهي عن التبشير هنا لهذه العلة المذكورة، مثل سها فسجد، سها فسجد، لا تبشر فيتكلوا، سها فسجد، سها فسجد. إذن حصل الفعل الأول وهو السهو، وترتب عليه الفعل الثاني، إذن علة السجود هو السهو، كلما وجد وجد. لا تبشرهم فيتكلوا، إذن نهي عن التبشير وهو معلل، كلما لاحظت الاتكال أو الخوف من الاتكال حينئذ لا تبشر، وعكسه بالعكس، عكسه بالعكس. إذن قد يؤخذ من هذا ما فهمه معاذ ولو كان متأخرا، ولو كان متأخرا، أن الحكم هنا معلل وهو خوف الاتكال، إن وجدت هذه العلة في المخاطب حينئذ لا تبشره، إن انتفت حينئذ على الأصل. ولذلك جواز كتمان العلم كما ذكره المصنف هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو مخصوص بالمصلحة التي تقتضيها تلك المناسبة، إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة، وهذه تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأشخاص نحو ذلك، وباعتبار البلدان وغيرها، قد يكون بعض العلم الأولى عدم ذكره. وفي رواية في الصحيح فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل، إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. ما رأيكم في هذا؟ هذا نقله صاحب الفتح كذلك التيسير. قال أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. ها؟ صحيح صحيح. إذا قيل معاذ معاصر لمن؟ للتابعين؟ ها؟ صحابة كلهم فيهم تابعون؟ من هو التابعي؟ ها أدرك الصحابي. طيب من هو الصحابي؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الصحابة ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم؟ مخضرة تابعي؟ لا لا ليس تابعية، مخضرم، يسمى مخضرم. من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراه، لما رأى الصحابة لم يدركه، حتى لو رأه ميتا، حتى لو رأه ميتا قد ذكر عن بعضهم، حينئذ يسمى مخضرما. على كل هذا لا تبشرهم، أفلا أبشر الناس؟ الناس هذا يدخل فيه دخولا أولين الصحابة، لأن معاذا معاصر للصحابة، ولا شك أن هذا العلم قد خفي على بعض الصحابة، لا شك في هذا. لكن لا تبشرهم فيتكلوا، أن ينسب للجهل، نقول هذا فيه نظر، لأن الناس هذا وإن كان لفظا عاما فيشمل ويدخل فيه دخولا أوليا الصحابة، وقد يدرك معاذ تابعيا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون مستحقا لهذا الوصف. وأما على جهة الإطلاق فلا، قل هذا لا، ليس بظاهر. قول الوزير بالمظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا، الأكياس إذا قيل كل الصحابة أكياس، إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة، إذن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبشرهم فيتكلوا؟ إنما هذا النهي خاص لمن سيدركه معاذ رضي الله تعالى عنه، فيكون الصحابة قد دخلوا دخولا أوليا، وإن كانوا يتفاوتون، ليس أبو بكر رضي الله تعالى عنه كغيره من الصحابة، كذلك عمر قد لا توجد فيهم هذه العلة فيتكلوا. حينئذ نقول قوله فأما الأكياس، هذا يدخل فيه الصحابة كلهم، الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة ورأوا أن الزيادة زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. نقول لا، فيه وجه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمم وقال معاذ أفلا أبشر الناس، ودخل الصحابة دخولا أوليا، ثم قال لا تبشرهم، الضمير يعود على الناس الذين سئلوا أو سأل عنهم معاذ، فيدخل فيه الصحابة دخولا أوليا، وهذا الكلام لا وجه لهم. وقال الحافظ دل هذا على أن النهي للتبشير ليس على التحريم، ليس على التحريم، وإلا لما أخبر به أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، لكنه أخبر به على جهة التشريع، ولا يحرم عليه هو ألا يبشر معاذ. فالحكم هنا ليس عاما للنبي صلى الله عليه وسلم ولمعاذ فلا تبشر، نقول هو بشر معاذ، ليس كذلك معي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشر معاذ، إذن هل هو داخل في النهي؟ نقول لا قطعا. لماذا؟ لأن تبشيره هنا على جهة التشريع، لأنه على جهة التشريع، وأما معاذ ونقل الخبر إلى غيره هذا تشريع خاص بمعاذ، وإلا لما أخبر به أصلا، أو أنه ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عموما، فبادر قبل موته فأخبر بها خاصا من الناس. إذن وجهان في كون معاذ خالف النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه قال لا تبشر، وهو قد بشر وتكلم بها عند موته تأثما خوفا من الإثم. قيل الوجه الأول أنه ليس على التحريم كراهة، وإذا كان كذلك إذا وجدت المصلحة ارتفعت الكراهة. الوجه الثاني أنه ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عموما، يعني لا تبشر الناس كل الناس، وأما بعض الناس فلا بأس به، والظاهر والله أعلم أن كلا نوعين ليس بوارد، وإنما يقال بأنه أدرك أن العلة أن الحكم معلل، أن الحكم معلل، لا تبشرهم فيتكلوا، هذه زنها بقوله سها فسجد، فالحكم معلل، السجود مسبب عن السهو، كذلك النهي هنا عدم التبشير مسبب عن وجود العلة وهي الاتكال، والحكم يدور مع علة وجود وعدم. قد يكون أدرك ذلك معاذ عند موته، فحينئذ زالت العلة في بعضهم وأخبره، وهذا واضح بين ولا إشكال فيه، لأنه جار على القواعد. إذن قوله قلت أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، على ما ذكرناه خلافا لما وجهه ابن حجر رحمه الله تعالى. أخرجاه يعني البخاري ومسلم في الصحيحين، وأضمر هنا المصنف للعلم بهذين الرجلين، لأن الصحيحين أعلى ما كتب بعد كتاب الله عز وجل، يعني أعلى درجة صحة، بعد كتاب الله عز وجل هما الصحيحان، والبخاري مقدم على مسلم. إذا معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أردف معاذا أورد عليه مسألة من العلم متعلقة بالتوحيد والاعتقاد، وهي حق الله تعالى على العباد وحق العباد على الله تعالى، وأورده بصيغة السؤال العلة التي ذكرناها. ومعاذ تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون فهم ذلك من النصوص العامة، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذا الحديث للباب فيه وجوب التوحيد على العباد، إذ هو حق الله تعالى على العباد. وفيه تفسير التوحيد بأن عبادة الله بأنه عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وفي الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الإرداف على الدابة بشرط أن تطيق ذلك، يعني شخصا أو شخصين أو أكثر. وفيه التعليم عن طريق السؤال والجواب، وهذا لا يكون مطلقا. بعضهم أخرج العلم كله سين جيم، قل هذا ليس فيه استدلال. هل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المسائل التي أطلقها كلها سين جيم، أم بعضها أكثرها أم قليل تعد؟ إذن لا بأس أن يؤلف كتاب واحد في النحو سين جيم، وتبقى البقية على ما هو عليه. وأما أن يجعل أوضح المسالك سين جيم، وابن عقيل سين جيم، وسيبويه كتاب سين جيم، ذهب العلم. سين جيم هذه لا تعلم ولا تؤصل، وإنما هي مؤقتة، يعني تذاكرها ليلة الاختبار ثم تكتب ما قد رسخ في ذهنك، ثم إذا طويت الورقة طوي العلم معها، فذهب العلم لأنه سين جيم. والتأصيل ليس على هذه طريقة عند أهل العلم، تأصيل له طرقه. وأما أن يستدل بمثل هذه الطريقة، النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يسأل ويجيب، قل ليس من عادته، إنما هو قد يقع أحيانا لعظم المسألة ونحوها. وأما أن يكون الدين كله معلم سين جيم ليس كذلك، لو عددت ما في البخاري يعد على الأصابع، وكذلك الذي في مسلم يعد على الأصابع. وحينئذ لا يستدل بمنهج خاص ويجعل عام، والعكس بالعكس، يعني لا يؤتى بمنهج عام يجعل خاصا لبعض دون بعض، ولا يؤتى بشيء خاص فيعمم. ولذلك إطلاق المقيد وتقييد المطلق من عنوان البدع عند أهل السنة والجماعة. قد يكون الشيء مطلقا فيقيد صار بدعة، وقد يكون الشيء مقيدا فيطلق صار بدعة. وهنا لا ينسب، يعني نحن نرد على من ينسب أن هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعادته، قل لا، هذا كذب، ليس بصحيح. إذا أردت أن تسلك مسلك سين جيم في العلم، قل هذه طريقة استحسنها المعاصرون، وهي مناسبة للمعاهد والجامعات ونحو ذلك، لا إشكال فيه. فعلل بعلة غير شرعية. وأما أن تنسب هذه الطريقة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورون بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام، سواء كان في تعليم وفي طرق التعليم، في العبادة وفي المعاملة، في كل صغيرة وكبيرة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلو كانت طريقته هذه هي المضطردة عنده، لازم أن نحذف هذه المختصرات ونبدأ سين جيم. واضح هذا؟ فلا يستدل بهذه ويجعل علة شرعية. إذن في التعليم عن طريق السؤال والجواب. رابعا أن من لا يعلم يقول الله أعلم، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، صار سنة ويجب حينئذ إذا لم يكن عالما. خامسا فيه معرفة حق الله على العباد، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. سادسا أن من لم يتجنب الشرك لم يكن آتيا بالعبادة حقيقة، قد ذكرناه مرارا. سابعا فضل التوحيد، لأنه مانع ألا يعذب من لا يشرك بشيء، هذا فضل التوحيد. ثامنا فيه تفسير التوحيد. تاسعا استحباب البشارة، بشارة المسلم بما يسره، وبالمفهوم فيه كراهة أو تحريم ذكر ما يسيء المسلم، بالعكس يقول أفلا أبشر الناس، أقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تبشرهم لعلة فيتكلوا. وأما عموم البشارة فهي مستحبة، العكس وهو نشر ما يسيء إلى المسلم، نقول هذا إما الكراهة أو التحريم. عاشرا جواز كتمان العلم للمصلحة خاصة أو عامة، وهذه تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص. الحادي عشر الأدب مع المعلم، لأنه قال الله ورسوله أعلم. قال المصنف بعدما أورد هذه الآيات والحديث، قال فيه مسائل، يعني في هذا الباب المذكور باب وجوب التوحيد فيه مسائل. مسائل جمع مسألة، وهي مفعلة مشتقة من السؤال وهو الطلب، والمراد به هنا ما يبرهن عنه في العلم يسمى مسألة، يعني إذا ذكر الشيء وطلب له دليل في العلم يسمى مسألة. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، وهذا أشبه ما يكون كالفهرس للباب، يعني المسائل المستنبطة من هذا الباب. وكذلك يمكن أن يقال بأنه شرح كتابه، ولذلك لو عد أول شارح لكتاب التوحيد لقيل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لأن قوله فيه مسائل هذه استنباط مما ذكر كالشرح للكتاب. الأولى مسألة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، وهذه أخذها من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه اللام لام التعليل، فبين الله تعالى أنه ما خلق الجن والإنس إلا لحكمة واحدة وهي محصورة في عبادته جل وعلا. ولذلك بعض السلف كما مر معنا فسر إلا ليعبدون إلا ليوحدون، بناء على أن التوحيد شرط في صحة العباد، ولا تصح عبادة إلا بالتوحيد. إذن الحكمة في خلق الجن والإنس هي عبادة الله تعالى بالإخلاص. الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن بعض السلف فسر إلا ليعبدون إلا ليوحدون، وجاء التنصيص كذلك في حديث معاذ قال لأن الخصومة فيه أن العبادة هي التوحيد، والمراد بالتوحيد هنا توحيد الألوهية. يؤكد هذا أن المصنف قال لأن تعليل، لأن الخصومة والمعركة القائمة بين الرسل وأممهم هي في توحيد الألوهية، ليس في شيء آخر البتة. وأي دعوة غير ما ذكر نقول هذه دعوة باطلة وهي مردودة على صاحبها. إذن المشركون عندهم نوع عبادة، وهذه العبادات قلنا مردودة عليهم، لماذا؟ لانتفاء الشرك. ولذلك قال المصنف أن العبادة هي التوحيد، يعني أساسها الذي تبنى عليه هو التوحيد، فكل عبادة قد خلت عن التوحيد حينئذ قد خلت عن روح العبادة وفقدت أصلها وأساسها وهو الإخلاص لله عز وجل. ومعلوم أن كل عبادة لا تصح إلا بشرطين، وهما الإخلاص لله عز وجل وهو التوحيد، وكذلك المتابعة، فانتفاء الأول شرك بالله تعالى، وانتفاء الثاني يجعله بدعة، والنوعان مردودان على صاحبهما سواء قيل بأنه شرك أو أنه بدعة. وسبق أن بعض السلف فسروا إلا ليعبدون إلا ليوحدون، وجاء في الحديث قدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ووجد دلالة ما ذكرناه سابقا. إذن المسألة الثانية هذه مأخوذة من نفس الآية بانضمام حديث معاذ إليها، أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة أن من لم يأتي به يعني بالتوحيد لم يعبد الله، هذا واضح بين، لأنه في عدة آيات يذكر انتفاء أو النهي أو انتفاء الشرك بعد العبادة، يأمر بالعبادة وينهى عن الشرك، وقلنا هذا يدل على بدلالة الاقتران على أن نفي الشرك وعدم الشرك واجتناب الشرك وعدم الطاغوت وانتفاء الطاغوت دليل على أنه لا تصح العبادة إلا بانتفائه، أن من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله العبادة الشرعية، وإن ظن هو في ظنه الفاسد أنه قد عبد الله، وإن حكم بعضهم بأنه قد عبد الله وإنما يعتبر بالمجاز والتوسع. ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني ما أعبده وهو الله عز وجل، لأن عبادتهم مبنية على الشرك، وإذا كان كذلك فهي باطلة. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت. إذن الحكمة في إرسال الرسل محصورة في شيء واحد، دعوة إلى الدين لا إلى غيره، ثم هذا الدين أساسه التوحيد، ولذلك أجمع الرسل على الدعوة إلى لا إله إلا الله. الحكمة في إرسال الرسل وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده واجتناب عبادة الطاغوت، ولذلك قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، والنص الذي ذكره المصنف واضح بين. خامسة أن الرسالة عمت كل أمة، هذا استنباط واضح بين، وعرفنا ما أخذه من حيث المفهوم فيما سبق، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، إذن كل أمة كل طائفة كل حزب تحزب بنفسه قد بعث إليهم الرسول فأنذرهم وبشرهم. ويبنى عليه المسألة التي ذكرناها مرارا وهي عدم وجود من يسمى بأهل الفترة، نحتاج إلى دليل واضح بين يخصص هذه العمومات المتواترة في القرآن، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إذن لا توجد أمة إلا وقد أرسل إليها من ينذرها ويبشرها. حينئذ إذا ادعي بأن ثم من هم طائفة تسمى أهل الفترة نحتاج إلى دليل، وما ورد من حديث هذا لا يصلح أن يكون مخصصا، وإنما يستحسن إذا حسن أو صحح أن يجعل في أفراد، أعمى أخرق إلى آخره، أما طائفة عامة مدينة إلى آخره زمن لم يدرك الأول ولم يدركه اللاحق وهذا لا وجود لهم، لأن تفسيرهم فاسد. من هم أهل الفترة؟ هم طائفة لم يدركوا الرسول السابق ولم يلحقهم اللاحق، لما خلقوا إذن؟ والله عز وجل يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا حصر، ما من جني ولا إنس إلا خلق لتحقيق العبادة، هؤلاء خلقوا لأي شيء؟ هذا فيه انتفاء للحكمة التي خلقوا من أجلها، يحتاج إلى دليل واضح بين للتخصيص. وأما الحديث المدعى فيه نظر. إذن أن الرسالة عمت كل أمة. سادسة أن دين الأنبياء واحد، لأنه قالوا لقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله، إذن دعوتهم هي إلى التوحيد، إلى التوحيد. ولا ينافي ذلك قوله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، لأن هذا خاص بالأحكام العملية وكلامنا فيه في التوحيد وأصل الدين. المسألة السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، وهذا مأخوذ من دلالة الاقتران، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت هو معنى قوله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والطاغوت سبق تفسيرهم. أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت لقوله واجتنبوا الطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، إذن من لا يكفر لم يستمسك بالعروة الوثقى، سقطت عنده كلمة التوحيد. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، وهذا واضح بين، ولذلك عم هذا التعريف وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. ثم قد يكون طاغوتا بالفعل، متى؟ إذا رضي ودعا غيره، طاغوت بالفعل تقول هذا طاغوت، أو لا يكون داعيا أو راضيا، حينئذ يطلق عليه بأنه طاغوت باعتبار عابده، باعتبار عابده. ولكن نقيد هذا حتى لا يساء الظن، بمثل عيسى عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وسلم يقال طاغوت عند العامة، لا، إنما يفصل عند طلاب العلم لأنهم يدركون معنى هذا. وإلا لو قيل بأن الصوفية مثلا الذين عبدوا النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوه شريكا لله عز وجل في الخلق والأمر، قل هؤلاء جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم طاغوتا في اعتقادهم. لماذا؟ لأن كل من صرف العبادة كلها أو بعضها لغير الله فذلك الغير طاغوت، سواء كان مسلما به أو لا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى الشرك، لا يرضى أن يشرك هو عليه الصلاة والسلام مع الله عز وجل في شيء من العبادة، حينئذ لا إشكال نقول الطاغوت عام. وإلا لو قيل بأنه ليس بطاغوت، إذا ماذا عبد هذا؟ لو قلنا الذي صرف العبادة طاف بالقبر النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به إلى آخره، هذا مشرك عبد غير الله عز وجل، نقول هذا هل اجتنب الطاغوت؟ إذا لم نصحح أنه قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم طاغوتا نقول نعم اجتنب الطاغوت. لماذا؟ لأنه لم يرضى، فلا نشترط في إطلاق لفظ الطاغوت رضا صاحبه. أرجو أن يكون واضحا وقد فصلناه، فليرجع إلى إذا أشكر عليكم شيء على الأصل. أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله سواء كان راضيا أو لا، وإذا لم يكن راضيا حينئذ يكون طاغوتا باعتبار العابد ولا إشكال فيه، لأن طاغوت فعلوت مأخوذ من الطغيان، وهذا قد جاوز، كما أنه جاوز بهبل مثلا حده وجعله معبودا من دون الله تعالى، كذلك هذا اعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز به حده وجعله معبودا، ما الفرق بينهما؟ واحد، كلاهما واحد. الثامنة أو التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، المحكمات عن التي لم يدخلها نسخ في سورة الأنعام عند السلف، وهذا أخذ من قول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد جعلها وصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها عشر مسائل عن هذه الآيات الثلاث، أولاها النهي عن الشرك، أولاها النهي عن الشرك وهي مقتضية للتوحيد كما ذكرناه، والعاشرة مثل العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، انظر هنا قدم ما تعلق بسورة الإسراء مع أنها مقدمة هناك، هنا قدم ما تعلق بسورة الأنعام على ما تعلق بسورة الإسراء مع كونه قد عكس الترتيب في مسألة، يدل ذلك على أن المصنف لم يراعي الترتيب في المسائل على ما ذكره سابقا. الآيات المحكمات في سورة الإسراء، أي قوله قضى ربك ألا تعبدوا، إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، هذه اشتملت على أوامر ونواهي، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، مذموما يعني عند الله تعالى وعند أوليائه مخذولا من الخذلان، وهو عدم النصرة لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا بدأها بماذا؟ بالنهي عن الشرك، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما، يعني يلومه أهل النار وغيرهم، مدحورا يعني مبعودا مبعدا مبعدا. إذا بدأها بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك، وهذا يدل على عظم هذه الجريمة. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقول ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أحق الحقوق حق الله عز وجل وغيره مبني عليها، لأنه لا تصح العبادة إلا بذلك. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، ما وصى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتب ولم يختم ولم يوقع، وإنما هو فهم من جهة أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصى لم يوصي إلا بما وصى الله تعالى به، فهو مجرد استنباط، مجرد استنباط. 13 معرفة حق الله علينا وهي عبادته بالإخلاص، هذا من حديث معاذ. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وذلك بأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني من حقق العبادة وانتفى عنده الشرك. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أكثر الصحابة لا يعرفونها، الله أعلم، هذا يحتاج إلى نص واضح بين، لأن معاذا قال بعضهم شيخ العثيمين رحمه الله، لأن معاذا أخبر بها عند موته بعد أن مات كثير من الصحابة، لكن كونهم لا يعرفون، نقول هذه المسألة يمكن أن تؤخذ من النصوص العامة، إن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معلوم أو لا؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، هذه النصوص كلها تدل على ما دل عليه هذا الحديث، فكونهم لا يعلمون الله أعلم يحتاج إلى النص، لأن هذه المسألة التنصيص عليه بكونه حق هذا الذي فيه زيادة، وأما الحكم نفسه فهو معلوم من الأدلة السابقة، واضح؟ الحكم نفسه بكونه لا يعذب هذا مأخوذ من النصوص السابقة، القرآن كله في التوحيد من أول إلى آخره في بيان جزاء التوحيد، وهو أنهم لا يخلدون في النار، إذا لكن كونه حق لك أنت على الله هذا الذي فيه زيادة، وهذا لا ينبني عليه يعني اتهام الصحابة أنهم لا يعلمون، نحتاج إلى دليل واضح بين. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة، أيضا هذا يقيد لأنه ليس في أصل الدين، إنما هو في فضل، في فضل. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره، يعني يسره سواء كان بالقول أو بالفعل أو بهما، سواء كان من أمور الدنيا أو الدين، وهذا واضح بين. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، يعني ألا يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، حينئذ هما جناحان يطير بهما المسلم، يستوي عنده الرجاء ويستوي عنده الرجاء مع الخوف، الخوف مع الرجاء، فلا يغلب هذا على ذاك، وهذا مأخوذ من قوله فيتكلوا، لأن بعض النفوس إذا وقفت مع آيات الرجاء أو حديث الرجاء تنسى حينئذ عذاب الله عز وجل، بس كذلك والعكس بالعكس، إذا وقف مع آيات العذاب حينئذ نسي رحمة الله عز وجل، بل يجمع بين الخوف والرجاء، فأيهما غلب هلك صاحبهم. إذن الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله لقول لا تبشرهم فيتكلوا، لأنه يولد حينئذ مفسدة عظيمة وهي الأمن من مكره. 19 قول المسؤول عما لا يعلم، الله ورسوله أعلم، وهذا فيما إذا كان العلم شرعيا، وأما إذا كانت من الأمور الكونية فلا، أمور كونية فلا، وإنما هو في الأمور الشرعية، وفيما إذا كان الحكم موجودا، وأما إذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا محتمل للمنع منه، فيقال الله أعلم، يعني حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، لو قال قائل ما حكمها؟ فقلت الله ورسوله أعلم، صحيح، لكن لو جئ بمسألة نازلة ما حكم طفل الأنابيب؟ هل يصح أن تقول الله ورسوله أعلم؟ هذا يحتاج إلى تأويل، يحتاج إلى تأويل، بمعنى أنه هذا النص أو هذه النصوص العامة التي يؤخذ منها حكم هذه النازلة، حكم هذه النازلة يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هذا يحتاج إلى إثبات، لأن التنصيص على القواعد العامة لا يستلزم العلم بالمفردات، وإنما يعلم المفردات والأحاد التي تكون مدركة عنده، وأما ما لم يوجد هذا نحتاج، لأنك إذا ادعيت بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم، نحتاج إلى أنه أخبر بالوحي بأنه سيكون في آخر الزمن طفل أنابيب، وهذا يحتاج إلى إثبات، إيت به أولا ثم بعد ذلك نثبته. إذن التاسعة عشر قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، وقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه هو المعتبر، ولكن على التفصيل الذي ذكرناه. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، هذا واضح، وللشيخ أن يخصص من شاء. بعض الطلاب يغضب، لماذا تعطي فلان وتترك فلان؟ قل هذا فيه تجني على غيرك. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه، اثنان أمران، ركب الحمار وهذا تواضع فيه، حينئذ لا يتقزز الشخص من شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فتركب حمار ما في بأس، لكن أن نقول هو سنة أو لا؟ هل هو سنة؟ افتونا مأجورين، نقول الله أعلم. ها، هل هو سنة؟ ها؟ هل هو من الأفعال التي يظهر فيها التعبد أم الأفعال الجبلية الموافقة؟ وسيلتهم الأول من الثاني؟ الثاني. لو كان الأول قلنا مشروع قولا واحدا، والثاني فيه خلاف، فيه خلاف، ومثل العمة ونحوها والسبتية إلى آخره، هل يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها أو لا؟ فيها خلاف طويل عريض عند الأصوليين، والمرجع عند الجماهير أنه لا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال الجبلية، والصواب أنه داخل في عموم قوله لقد كان لكم في ظرفية، وأول ما يصدق فيه هو شخصه عليه الصلاة والسلام، في رسول الله أسوة حسنة، والأسوة فعلة من التأسي، قال هناك في شرح التحرير أن يفعل كما فعل لأجل أنه فعل، وأن يترك كما ترك لأجل أنه ترك، لا لكونه واجب وأنه يؤاخذ والمكروه إلى آخره. نقول هذه وسائل، وإن كانت يعني رحمة بالعباد، لكن على طالب العلم في تحقيق التأسي أفسدتهم، لأنه لا يفعل الواجب ولا يترك إلا المحرم، وأما المكروه والمندوب فهذا بين بين. حينئذ نقول لقد كان لكم في رسول الله، لما جاء بفي وهي دالة على الظرفية، الماء في الكوز، نقول لأن المراد التأسي به في شخصه وما يصدر عنه، والذي يصدر عنه فعل وقول وترك، فتكون السنن حينئذ، السنة بالمعنى العام يدخل فيها الواجب، قولية فعلية تركية، فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ إما أن يكون فيه ظهور لمعنى تعبد، فهذا واضح بين، ويدعى الناس إليه، يعني يخطب فيه على المنابر إلى آخره، وإما ألا يظهر فيه ذلك ويكون فيه في ظهوره أنه من قبيل الفعل الجبلي يتأسى به النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن لا يعامل معاملة الأول، لأنه هو عليه الصلاة والسلام لم يعمم قوله أو فعله بأنه يفعل كذا وكذا، والصحابة كذلك تأسى به بعضهم دون بعض، فبعضهم فعل وبعضهم ترك، وأما إنكار بعضهم على ابن عمر هذا إنكار يحتاج إلى وقفة لأنه مخالف، وما احتج به بأن عمر رضي الله تعالى عنه أنكر على ابنه، نقول ما أنكر على ابن عمر أمران، أمر فيه موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال الجبلية وهذا محل نظر لأنه مخالف لما سبق، وأمر فيه نوع تشديد على نفسه رضي الله تعالى عنه، حتى أثر عنه أنه كان يغسل داخل عينيه في الوضوء، نقول هذا التشديد هو الذي يوقف معه وينكر. إذن السنة قد تكون سنة تشريعية وقد تكون سنة عادية، سنة تشريعية وسنة عادية، الأول يعمم ويدعى إليه، والثاني تفعله أنت في نفسك، ثم التأسي به في الثاني ينبغي أن يراعى فيه المصالح العامة، يعني الناس، ما يأتي إنسان يلبس العمة مثلا عندنا هنا نقول هذا فيه نظر عند الناس، فإن قوي على المخالفة وصبر حينئذ هو مأجور ولا ينكر عليه، وإن كان فيه نوع خذلان له بأن يرجع وأنه يعني قد بعضهم يتسبب إلى انتكاسة ونحو ذلك إذا اهتم مثل هذه الأشياء، نقول حينئذ المصلحة العامة مقدمة على مصلحة الخاصة. إذن تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه، فنقول الركوب ركوب الحمار هذا سنة عادية، لا بأس أن يركب له مرة في السنة أو في العمر، في العمر. ثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة شخصا أو شخصين أو أكثر، لكن بشرط أن تكون مطيقة لذلك. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل لأنه خصه ببعض العلم وكذلك أردفه معه، يعني خصوصية، هذا واضح مبين. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة وهي حق الله تعالى على العباد وحق العباد على الله عز وجل، وعظم شأن هذه المسألة حيث أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وجعلها من الأمور التي يبشر بها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.